هذه الكلمة لها معنى في ذاتها، إنما هذا المعنى أهو مستقل بالفعل أم غير مستقل بالفعل؟ إذا قلت محمد فهمت الشخص الذي سمي بهذا الاسم فصار له معنى مستقل بالفعل، وإذا قلت كتب كلمة أيضا لها معنى وهي تجميع الحروف لتقرأ على هيئة كذا، يبقى برضو كتب كلمة لها معنى مستقل بالفعل. وكلمة في برضو كلمة لها معنى ومستقل بالفعل لأنها تدل على شيء في شيئا، لكن ايه اللي في ايه ما نعرفش، يبقى دلت على معنى وهو الظرفية، انما مش مستقل بالفعل. لازم تقول لي ايه في ايه، تقول لي الماء في الكوب، لكن محمد دلت على معنى مستقل بالفعل، وكتب دلت على معنى مستقل بالفعل، وفي دلت على معنى فقط وهو الظرفية، وعلى الاستعلاء، انما ايه على ايه ما نعرفش. يبقى اذا معنى غير مستقل بالفهم بل يحتاج الى شيء، وهو ان نقول الماء في الكوب او محمد على الفرس. اذا فالكلمات الثلاثة لها معاني، بس مرة مستقلة بالفهم ومرة مش مستقلة بالفهم. اللي مش الغير المستقل بالفهم بنسميه حرف لعزله متعلق، كتب بالقلم كتب بالقلم او تصدق بدرهم، يبقى لازم الدين ما يظهرش معناها الا بضميمة شيء، فمعناها غير مستقل بالفعل الا بضميمة شيء اخر. لكن محمد وكتب لها معنى مستقل بالفعل. طب له معنى مستقل بالفعل طلع اسم فعل لانه تعالى. الزمن جزء من ماذا؟ هل الزمن جزء من محمد ولا من كتب؟ نقول اللي عايز زمن، كتب هي اللي عايزه زمن، انما محمد الاسم مش عايز زمن. يبقى اذا الاسم هو ايه بقى؟ دل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه، وكتب دل على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه، والحرف دل على معنى غير مستقل بالفهم. كلام طيب قوي. انا علامة الفعل ايه؟ انا تعرف ان ده فعل ازاي؟ انا كنك تسند اليه ده الفعل، كتبتو، انما بقولش محمدتو، لا كتبتو او كتبت او كتبتي. فاذا رأيت شيئا يدل على فعل يعني حدث الزمن جزء منه ولكنه لا يقبل العلامة، لا تقل عليه فعل بل قل هو اسم على فعل. آمين من هذا النوع، ليست فعلا بل لكن معناها ايه؟ انها اسم بس مجنونه فعل، مجنونه ايه؟ استجب. يبقى مجنونه وليه قلنا لم نقل انها فعل؟ لأنها لا تقبل علامة الفعل فلا تأتي فيها لا تاء الفاعل ولا تاء التأنيث ولا أم. يبقى ده اسم اسم فعل. يبقى الكلمات هتبقى كان اسما وفعلا وحرفا وخالفة اللي هي هنسميها اسم ايه؟ انت بتستعمل اسم الفعل كتير، ساعة ما تقول اه معناها ايه؟ معناها اهدي اسم ولا فعل ولا ايه؟ هم قال لك لا هي اسم لفعل اتوجع، ساعة ما تسمع الكلمة دي تقول ايه؟ اتوجع، تبقى اسم فعل ايه؟ فعل مضارع. طب ساعة ما تقول برضو اسم فعل بمعنى اتضجر، يجي يقول لك الشيء فلو تقول له هيهات، اسم فعل ماضي يعني بعد، بعيد ان يكون ذلك، بعد ان يكون ذلك، يبقى ده اسمه ايه؟ اسم فعل. امين اسم فعل امر، يبقى اسم يدل على فعل مرة يكون ماضي مرة يكون مضارع مرة يكون ايه؟ مرة يكون امر. فامين اسم يدل على فعل هو ايه؟ استجب، يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. حين نقول امين استجب مرة تقولها وانت القارئ، ومرة تقولها وانت السامع. ساعتك تقرأ الفاتحة انت بتقول برضو ايه؟ امين. يعني انا دعوت يا رب

قال لك اه. قال بقى هناك لما تشوف بقى ما اعد لك في الاخرة من لقاء ربك ومن نعيم، تقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وهنا يكون الحمد لله حمدا لا نهاية للانعام فيه، وان كان في الاول هناك حمد فيه نهاية للانعام. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده، وشوف واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نآب النعمة بقى اللي ايه. يبقى اذا استهل الامر بالحمد على نعم قد تفوتك او قد تفوتها الله. وختم الامر بالحمد للنعم لا تفوتك ولا تفوتها، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. هنا يجب ان نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول ان على المؤمن ان يسمر هذا الفتح ويصوره، يصوره يعني يعني يصور الكنز زي ما بتصور الارض تخرج ايه خيرات. فاذا كان الحق قد امرنا ان نبتدع كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب ان نسمر هذا الامر. نسمره يعني نزود فيه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند اول كل عمل خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم ابدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء بتقبل عليك خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي ان يقول عند عمله بسم الله. تبقى اديت عن نفسك في الحال، واديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن اخيك الساهي عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. واذا كان ذلك في بسم الله فيجب ايضا ان نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عملك، وفيه نعم كانت ثمرة عملك، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. واذا كان بعملك فاحمد الله على ان العمل قد اتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله خلاص. والحمد لله عن ايه برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي ان يقول الحمد لله. الحمد لله. وبذلك نكون قد اخذنا بركات فاتحة الكتاب باسرها. الحمد لله عليك يا شيخ.